فهي جان الغضب أي منه أو من غيره لا يسكن دونه. هذا بإيش؟ من مشاكل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي عند أمر من الأمور بل يتحقق فيه أنواع من الشرور، وورد أي في طاعه في سورة طه، فقولا له قولا لينا أي ملائما هينا لعله يتذكر أي يتعظ فيترك الكفر ابتداء، أو أي ملائما هينا لعله يتذكر أي يتعظ فيترك الكفر ابتداء، أو يخشى أي عقاب ربه فينتهي عن خلافه انتهاء. فإذا كان الأنبياء مأمورين بالرفق مع شد الخلق كافر، فكيف بالعلماء مع أهل الحق؟ تعليم أنفسي رب العالمين يعلم أنه هذا ما حيتغير. شوفوا الحكاية اللي رح يجيب لنا حلوة كثير حلوة، وحكي عن المأمون أمير المؤمنين بين شفتين قطعوا راسه أو كرموا أو عصوه، إذ وعظه واعظ وعنف له في القول شدد عليه أهلين سهلين بفيدنا أستاذه، فقال يا رجل من مأمون لا الواحد، فقال يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى لفرعون. هلا موسى من خير من هذا الواعي فوق فرعون من شر من المأمون، وأمره بالرفق فأتي فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إداب هذا الشيخ اللي عمل حاله مثل حكايتي عمل حاله موزن وأنا بدي لحظة صرام، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد روى أبو أمام أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتأذن لي في الدماء؟ شو الوقاحة؟ سؤال يعني أقل ما يكون واحد يستأذن يحكيها الكلمة، بس شو كان جاهلية يعني لا تأخذني ما تقدمت إليه أوروبا الآن هو ما يطلبه ذاك الشاب بذاك الوقت، لكن كيف عالج الرسول وكيف هلا في الإباحة كاملة إباحة شو يستدعي أبوها يمنعها سألوا اللي بيعرف قواعد أوروبا شو سيدي أطفالي إباحة كاملة. حكالي واحد قال متى صار عمره 18 سنة بدي الله تمشي لا بقى تعرف أبوها ولا أبوها يعرفها ولا أمها ولا أبوها. طيب طول بالك خلينا أبكي نعالج والإذ اللي إجا عليه منين إجا وما سوي عمت الفاحشة في قومه وما ظهرت الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لك هي دليل، لك هي حرب عن الله عالجوها، كل شيء عالجوا إلا هي ما عم يعالجوها، وبعدين عم يرجعوا إلى الصراب لا عم يتموا بالإباحة كبر. يا سيدي نعم الكبر الذي يؤدي إلى صيانة العافية والبدن والأخلاق. أنا ما بقلك مو يجب علينا أن نثبت أنفسنا عن الإباحية وأن نعيش كالبهائم؟ أظن جاوبني ببلادكم وببلادنا يلي بيعرف عادات القرويين هون يدفع أصبعته فهتا لما نطلب البقرة عجن بيسألوا عن أبوه وين أوروبا؟ بقى كبر لما انحلال الكبهائي عم بقول لواحي عمر باقي هيك مناقشة كل هذا مثل حمار في قاعد بجنبي زلمة بيفهم أكثر مني صلع فيني هيك قال لي لا يا أستاذ والله الحمار بيزعل منا الحمار بيزعل منا ولهم أضل هل من الحضارة انك تنحر حالك دحر وتصل بالأمهار ان تصفت ايامك مع مدهي حضارة تكون حرب من عند الله هذا العجز هذا ما تفهمون ابصر 10 مليون اصابة سنويا 10 ملايين ولي سوريا كلها قد سيدي 13 مليون نحن 16 راح تلتينا رجعنا الصواب منين ما حاكيتني انا معه بس تعال نشوف النصائح بدك الاباحة انا بشرع لك الاباحة بس اذا تحسن تصل الها شوف دير بالك رح بحكي لكم حكاية بحكوا عني ما عليك بالجبل يعني طلعنا على الساعة 5 بفترة الحمد لله ما كان فيها والأرض اللي قعدنا فيها بيت من عند جماعة مو فنادق ولا كذا ولا فيلا بيت الله وكيله وصاحب البيت عنده شو اسمه دورة قبل ما نسافر بدنا نطلع من عند الروح قلنا له والله مو انا يلي طالعين نحن نعيشون تعال نركب وركبنا بهالبيت يا البحر الدنيا قبل المغرب بساعة ساعة ونص وين بتكون الشمس؟ ما نسافر بدنا نطلع من عند الروح قلنا له والله مو انا يلي طالعين نحن نعيشون تعال نركب وركبنا بهالبيت يا البحر الدنيا قبل المغرب بساعة ساعة ونص وين بتكون الشمس؟ قلوا المادني منظرها قلوا المادني وبعدها عنا يعني كيلو متر هيك عينك بتفرجي غلط كلامي لما مظبوط قلت له قد ما بدك تعطيك مصاري بس 2 كيلو متر وصلني في الهرس حتى اشوف الشمس شلون تنزل بقلب البحر قال لي مستحيل طيب ما عم تقول اباحه بدك تغير مجرى الحياه هي انا طلبت منك مجرى تغيير لمجرى الحياه هي انا طلبت منك مجرى تغيير لمجرى الحياه بالنسبه لما ترى عينك ما احسن تفعل الها لك هذا الولد هذا اللي بده يجي مو معروف له اب مين يطلع من يصعيد شو هذا يا جماعه هي الرقي هي الحضاره ولاد بني ادم مثل ولاد الكلاب قالوا لي خلاص انا برجع الله وكيلك في بعض المدارس اتخذت مدرسه من المدارس كان طلاب شيوعيون قلت له عمي انا ما بقول لك اذا اقتنعت مني ان الصواب الايمان بالله وعبادته اذا انت اقتنعت ما بقول لك حط لفه وجبه والبيت الايمان بالله وعبادته اذا انت اقتنعت ما بقول لك حط لفه وجبه والبيت تكلي لا بس اذا انت اقنعتني انه ما في الله هلا بملك نفس كيف عندك جبتي بقول لك ما حدا يدقني بس انت اقنعني واذا انا اقنعتك ما بطلب منك الا تخاف من الله لا تعتدي لا تظلم لا تعمل فاحشة بعدين يا عبادي لو أن أولكم ناقشتي بهالحديث مين الصالحون عم ينفعوا الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما بدا ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذا من شأنكم عم حرم عليكم اللي بضربكم عم بأمركم اللي بينفعكم ما بتقتنعون. طيب تعالوا نشوف الواقع شو بدنا نحكي للمسكين. خاف أنا أعدل الكلام عم يتكرر من المثال معي. هلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى جوار ربه الزمن اللي فيه الرسول كان زمن عز وقوة وفتحة مكة وأسلمة العراق وحدث القبائل أرسلت الوفود وبايعوا رسول الله مضمون وكاتب الملوك أسلم تسلم وإعلان حرب على ملوك الدنيا انتقل من أول زمن الرسول لآخر لحظة في حياته العز وحارب الروم مرتين غزوة مغتاو غزوة تبوك والتاسع عقد الراي لأسامة بن زيد والدين العصوف أجل هكذا رسول الله بهذه القواعد والأحكام كافر الملائكة ننشأ أنفسنا بالواقع القبائل أسلمي خضعي ما دليل بأن الرسول توفي إلا ارتدوا غلط عم بحكي لي من مظبوط. طيب أسامة بن زيد بده يطلع يحارب الروم كان في زمان الرسول ينزل الوحي هلا أخيرا لا حبي ألا أقدم ألا كذا المبرأ في وحي والقائد الأعظم سيدنا محمد انتقال استلم صاحبه في الغار سيدنا أبو بكر بس فقد الوحي فقد الرسول والجيش مهيئ للخروج لحرب الروم اجت الاخبار بارتباب العرب عمل لي موازنه زمن الرسول بحسن الا فيه وزمن بعد الوفاه مباشره يسدوا هاي هناك اذا بتلتمسني وبتسايبني بفكرك خلاف كلامي ما نوصل للحق المقنع اللي مو منتهى الضعف شلون؟ ما بعرف شو يمكن هدول بلحظات كروا وادي الله يحييك كر شو قال له عمر لابو بكر؟ حدث الجيش اسامه ناصح سيدنا عمر عم ينصح لانه هذا اجتهاده حتى نهدئ الفتنه الداخليه هلا اذا كان بدنا دوله تحارب دوله وانتقدت العامة والرعية من لف الحرب الداخل خارجي وإذا به سيدنا أبو بكر بيقول له لعمر أول فاتورة أعمالي عم تطالبني إني حل راية عقدها رسول الله بيدي هي فاتورة أعمالي والله لا أفعل ذلك أبدا وأنفل جيش أسامة واللي بقيوا من المدينة طلعوا للقتال لقتال القبائل وتساندوا مع بعض وبفعلوا واستحر القتل بالقراء في ما خسر الصحابة أكثر مما خسروا بقتل بقتال المرتدين خسارة عظيمة لذلك جمعوا طلبوا من أبو بكر يجمع القرآن المهم والنتائج ما ربحنا من خسارة لك ما مضى القرن الاول الا فتحوا الاندلس هالقواعد هي اذا نافعه الا لما ضاره الا خلاص ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فدعه اختر لنفسك ما تريد نحن ما نعاودينا هلا الاب بيضغط على ابنه ببلادنا هون ترى ما بيستبدل يضغط عليه الله وكيلك في ايدي انا بنت اختي تزوجت رجل بمسكي من هون ومن اسرع عريقة الى قيمتها لكن لعمل ما وعم يدرس عم يشتغل طلع لامريكا طالع معه اجت مره قالت لي خالي استجي عمل لها هيك لبنتي هيك اضربها هيك شو بنتها لساعتها طفلة بالتلفزيون تلاقي عم يبثوا عليهم يكتبوا لهم ارقام الهاتف إذا أبوك أو يا ولد أبوك أو يا بنت أبوك ضربك اكتب الهاتف الفلاني يجي منك منه ما بقى فيه لأب يحكي لربي ابنه طيب يا أخي أنا ممنوع أني أضربه أني صلت عليك لما أكون أنا أبوه أما والله يتيم مات أبوه وهذا جارنا وقبل ما يموت عني وفي عليه وعمر خوفه وبطه رحمة به أولا حتى ما يتهموني أني قاسي على اليتيم ما بشدد عليه لكن ما بنصحه ما بقول لك يا حبيبي إذا أنت سمعت كلمتي هذا شيء نافع عائد إليك دفعه إذا ما سمعت أنت عم تبذر مالك وعم تقصير تخسر وعم كذا طيب هلا نحن هيك خلينا نرجع مع أوروبا نجعلهم أولاد صغار مو فهمانين مصالحهم بس يجوا بيتهموا الإسلام الإسلام عم يكبت إيه والله قلت له لشيخنا أبو نزر الله يرحمه قلت له سيدي عم يقولوا إنه الدين أفيون الشعوب قال لي إيه صحيح مظبوط أفيون منعنا من شهواتنا وملذاتنا وإلا طرطيب شو بنعمل خلي خمسه رح يضحك ترى لكن شو هذا اسمه الأسلوب اللي بيقلب الحجة من قائدها إلى نقيض ما يريد صاحبها أيوة مصادرة على مطلوب الله يوفقك يبارك فيكم شفتي شو بس ما بعرف انا القواعد بتظهر عن ذهني ايامها بعدين بدي اسالك نحن مخبين بهالدنيا بدنا نمو مثل ما خلقنا اول مره بده يعيد خلقنا ثاني مره بالحساب وبعدين جنه او نار ولي على قامتها الدنيا اللي فيها شهوات اباحيه تخسرها الاخره الابديه الدنيا حبيبي مهما تعب الإنسان في دنياه يؤتى يوم القيامة بأشقى إنسان في الدنيا من شقاء الدنيا من شقاء المعاصي أبأس هيك نظر الحديث أبأس يؤتى يوم القيامة بأبأس رجل في الدنيا من يوم الله خلق الدنيا لآخره من هذا بائس أكل كل لا حصب لا أكله لا أشربه لا نومه ولا مسكنه بنام بالطرقات والناس تدهينه هذا أبأس إنسان ويضمس غمسة صغيرة في النعيم ثم يقال له هل رأيت بؤسا قام يقول له ما رأى شو البئس صنع طول أمرك بالبئس ما تعرف البئس قال لا ما بيعرف البئس ويؤتى بأسعد إنسان في الدنيا من النعيم لأنعم إنسان ألذ حياة لألذ إنسان لكن كان كافر ويغمس غمسة صغيرة في نار جهنم ثم يقال له هل رأيت نعيما قال بيقول أنا ما بعرف النعيم شو النعيم بعض الناس استنكروا هذا الكلام شو ما بعرف أنا ما هيك قال أنا ما بنكر أنه نعم انقلب من نعيم لجحيم والثاني انقلب من جحيم لنعيم لا ممكن لكن ما بيعرف بيعاش كل أمره بيعرفها شو ما بيعرفها إلنا له تعالى نضرب لك مثل حتى نقنعه الله عيننا حتى نجيب أفعال دين شوية قلت له أخي أنت بسافر رح نفرضك أغنى خلق الله بها الحياة الدنيا وصحة منيحة والأولاد بررة والمجتمع تبعك بعزة وأنت أخلاقك حسنة وعايش بنعمة من جميع الجهات وصار عمرك 60-70 سنة وانت بهالنعيم او اكثر من ذلك نمت ليلة من الليالي شفت حالك بنومة انك فقير ومعذب ومهان ومأسور امام الاعداء وعم يعذبوك كيف شفت بنومة وفقت على بكرة الحمد لله يلي منام اجا واحد سمعك عما تحكي المنام لاخوك لرفيقك لولدك وكذا قال لك مسكين انت حظك مفسكت انت بائس بيقول لك لا انا ما بائس انا الحمد لله بنعمة هيك بيقول لك كل منام بيقول لك المنام خيال صح كلامي لما غلط صح طيب مدة المنام بالنسبة لحياة الدنيا اطول لما مدة حياة الدنيا بالنسبة للآخرة جيب لي بقى يلي شاطرين بالرياضيات نعم المنام اطول بالزمن الأطول قال ما بعرف شو البئس الزمن الأقصر بعرف شو البئس غلطان أنا إلي غلطان أيوة خلينا نكمل درسنا اللي ما إحنا فيه وين وين كنا بقى؟ ايوه أتأذن لي في الزنا، هذا اللي خلاني صف عن البعث. شوفوا شوفوا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، طلعت معي خطره كيف الهام رباني طبعا، لكن القران ما في شيء من عندي ابدا ابدا، احنا نبتدع ولا نبتدع. في ايتين بالقران قد يبدو للناظر فيهما تعارض. الآية الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيها شرط، تحسن تستثني حدا لآية عامة. وما أرسلناك إلا حصر. تعالوا نشوف الآية الثانية: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مو بالعالمين. أوف أوف، شو التعارض؟ شو بدنا نجمع بينهما يا ابن الحلال؟ نقول هاي الآية ناسخة والثانية منسوخة. الخبر لا يحتمل النسخ، يلي أرى شريعة بعرف. هلا إذا قال لك الله فرضت عليك في اليوم والليلة 50 صلاة، اتدخل سيدنا موسى من جبل ربي من 50 لـ5، أول كله 40 ثم لـ30 وهكذا حتى وصل الـ5، هذا جائز لأنه عم كلفك بشيء بعدين خففت عنك. أما إذا قلت لك امبارح طلعنا على السيران نحن والشيخ عبد الرزاق الحلبي وعلى شو أكلنا وشربنا، بعدين قلت لك امبارح لا أنا أمين، فيها شرط، تحسن تستثني حدا لآية عامة. وما أرسلناك إلا حصر. تعالوا نشوف الآية الثانية: بالمؤمنين رؤوف رحيم، مو بالعالمين. أوف أوف، شو التعارض؟ شو بدنا نجمع بينهما يا عبد الحلال؟ نقول هاي الآية ناسخة والثانية منسوخة. الخبر لا يحتمل النسخ، يلي أرى شريعة بعرف. هلا إذا قال لك الله فرضت عليك في اليوم والليلة 50 صلاة، اتدخل سيدنا موسى من جبل ربي من 50 لـ5، أول كل 40 ثم لـ30 وهكذا حتى وصل الـ5، هذا جائز لأنه عم كلفك بشيء بعدين خففت عنك. أما إذا قلت لك امبارح طلعنا على السيران نحن والشيخ عبد الرزاق الحلبي وعلى شو أكلنا وشربنا، بعدين قلت لك امبارح لا أنا ما طلعت من بيتي. أوف، شو هذا الخبرين؟ واحد نسخ واحد، ما بصير واحد صادق واحد كاذب. أنا بنسى بنسى، أما رب العالمين ما بنسى. شلون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم؟ قال هون آيتين، الآية الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تفيد الغاية الهدف، تفيد الهدف، أرسلناك رحمة للعالمين. أولا حجبنا هالرحمة عن حدا؟ كاتب الملوك وقال عليه الصلاة والسلام ببلغ الشاهد منكم الغاية. فأنا هلأ لو جبنا أستاذ مدرسي وسلمنا صف، الصف شو فيه؟ 40 ولد. هدف هالأستاذ تعليم الكل لما بعض دون بعض الكل، إذا دخلناه وأستاذ قدير وأهل ينفع الطلاب كلهم من غير تقصير. تعال آخر السنة نجحوا 30 35، غصبوا 3 4 5 أشخاص. قال هي مثال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هدف بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يلي انتفع من الرحمة كان رؤوفا ورحيما به، ولكن هو سكر على حاله الرحمة. شايفين هالأرض هي اللي هوني البستانها؟ شايفين هالبناءها؟ لو أنا حبيت ابني مثل البناء هي، لكن بدال ما أقعد أحجب الضوء والسماء تنتزع من البناء، انزلت هالمسافة هي قديش علوها؟ نزلت من هون لتحت، نزلت حفظت حفظت حفظت حفظت قديش؟ 10 متر 20 متر وبلش. فالطابق التحتاني بيستفيد صح هو اللي ساكن فيه من الشمس؟ ما بيستفيد. الشمس حجبت حاله عنه؟ لا، وهو حجب حاله عن الشمس. وهكذا المؤمن عرض نفسه لرحمة الله، والكافر حجب حاله عن رحمة الله. لا تخلوا ذهنكم يدخل عليه أي مغالطة من الكفار. لا تحرجني، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، لأنه إذا أنا حكيت من العلماء إذا أسلك عليك لا ما أريد من العلماء بس في القرآن موجود يعني المسألة صريحة أنو على الحيوانات وعلى وعلى الجمادات والجن والجماد الجماد الحجر والصخرة والكذا لا تاد يا حبيبي وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا كان يا روحي اسمع لك هديك شيء من رحمة التشريع الإسلامي التشريع الرباني للخلائق أجمعين رجل كان مشرف على نفسه في المعاصي ماشي بها البال حديث هذا بس أنا بروي بالمعنى لأني ما بحافظ ضبطها أنا في الحديث سيء الحفظ يا ابني ديروا بالكم ما بدي اتبهور قدامكم أيوة ماري هذا عطيش عطيش عطيش عطيش وجد بئرا لا تزل بئر لا في دلو لا في حبل نزل شب ما فيه ايد منه ايد منه ورجل منه ورجل منه نزل شرق وطلع شيء انه طلع جاء كلب يلهث يأكل الثرى من العطش شو هذا الثرى قال اذا حصلت ضراع تحت الارض تطلع التراب رطب حفر عم يلحث الرطوبة اللي بالتراب من عطش ومسكين الكلب شو قال هذا الرجل لقد اصاب هذا الكلب مثل ما اصابني من العطش اما عنده دليل نزل واخذ الخف تبعه وعبى بالخف مي وحمله باسنانه وطلع على البير وسأل الكلب قال في الحديث فستر الله له فغفر له والرسول ما ميل الاناء للهره حتى تشرب وما قال عليه الصلاه والسلام اذا قدامك هلا مضمن قدامك حي او عقرب اذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا بدك تذبح غنم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لما مو أحد شيء على رسول الله هي رحمة إيه نعم إن الله كتب الإحسان على كل شيء هي أول حديث فإذا قتلت فأقتل القتلة الله يجزيك الخير فشكرا يا جماعة يا جماعة والله يا جماعة أولا تذكروا كلامي إذا وصلنا بالآخر ليس لنا إكرام من الله أكثر من هذا الإكرام الذي اهتدينا به إلى دين الإسلام هذا الإكرام لا يعادله إكرام أبدا بعد فإذا جاء لشفقة الرسول كيف كان لطيفا مع هذا الإنسان صدقني ولا واحد من الحاضرين يتحمل ألا إذا جاء إنسان لعندك ألا في ذنبي هذه المسألة بالدينة تطول بالك عليه الله يسر بس أنت ضربه ليش الصحابة رح يضربه أو ليش شوي وينها قال يا نبي الله أتأذن لي في الزنا فصاح الناس بي يا نبي الله